هنا القاهرة. سنوات المجد، سنوات المجد، ذكرياتي مع الإذاعة المصرية. عمر بطيشة. الفكرة إسماعيل دويدار. المخرجة أميرة الدسوقي. في شهر مارس 2005 كان ميعاد خروجي إلى المعاش بعد أيام. وقتها قام الرئيس الأسبق حسني مبارك بمبادرة أعلنها من قريته كفر المصلحة بالتحول من نظام الاستفتاء على منصب رئيس الجمهورية إلى مبدأ الانتخاب بين أكثر من مرشح. وفي هذا اليوم فكرت في شكل جديد للإذاعات الخارجية، وهو الإذاعة التفاعلية. والإذاعة التفاعلية دي بتعتمد على مذيع في نقطة الإذاعة الرئيسية، فلتكن الاستوديو مثلا، ومعه ضيوف يتحدثون من المتخصصين طبعا، يتحدثون عن الحدث الذي سوف ننقله على الإذاعة الخارجية، وكلهم على اتصال بمراسلين في موقع الإذاعة الخارجية على الهواء، مع تلقي وإجراء مكالمات مع الشخصيات العامة حول الحدث المحوري اللي بننقله. وده كان أول بث بنظام الإذاعة التفاعلية في الإذاعة المصرية، مش زي زمان إن يطلع مذيع يروح الإذاعة الخارجية ويقعد يخطب من موقع الحدث وخلاص. لا، ده إذاعة تفاعلية، هات وخد مع ضيوف ومع المستمعين ومراسلين ومكالمات على الهواء وتفاعل حقيقي يعني. وعلى فكرة هو ده النظام اللي ما زال متبعا إلى اليوم في الإذاعة المصرية والحمد لله. وعملت اجتماع لرؤساء الشبكات، ومنهم زميلتي إيناس جوهر رئيسة إذاعة الشرق الأوسط، وطلبت منها بوصفها، أنا عارف موهبتها العالية جدا، طلبت منها أنها تتولى إدارة نقطة الإذاعة التفاعلية الرئيسية في الاستوديو وتدير الحدث بنفسها. وقد كان ونجحت إيناس نجاح مبهر، حتى أن كبار الشخصيات العامة وهم راجعين من المنوفية فتحين راديو السيارة فسمعوا الإذاعة التفاعلية بتاعتنا، وسمعوا إيناس وانبهروا من هذا الشكل الجديد، والضيوف بيتكلموا عن المبادرة بتاعت الرئيس وهي لسه خلصة ما بقالهاش دقايق، فتغطية سريعة ومواكبة للحدث بالطريقة دي وبالشكل التفاعلي الجديد ده حصل لهم انبهار. فبعضهم اتصل بي يهنئني، وبعضهم اتصل بوزير الإعلام يهنئه بهذا التجديد، وكان منهم الصحفي الكبير الراحل الأستاذ جمال بدوي اتصل بي واتصل بوزير الإعلام بيهنئ بهذا الشكل الجديد وهذه الإذاعة التفاعلية المبهرة اللي سمعها هو وفد الصحفيين وهم راجعين من المنوفية للقاهرة، ولقوا إذاعة تكاد تكون أوروبية في وسط الإذاعات المصرية، حاجة جميلة، تغطية غير مسبوقة يعني. وكنت قاعد في مكتبي في رئاسة الإذاعة بتابع كل المهرجان اللي احنا عاملينه ده بفرحة شديدة جدا، وفوجئت بوزير الإعلام بيتصل بي على التليفون الداخلي بيقول لي يا فلان مبروك، انتوا كلتوا الجو من كل وسائل الإعلام النهاردة في التغطية اللي عملتوها الإذاعة التفاعلية دي. فكانت دهشتي كبيرة جدا وممزوجة بفرحة كبيرة، لكن كانت دهشتي أكبر إن بعد أقل من أسبوع نفس الوزير صدق على قرار بإحالتي إلى المعاش. ونكمل بكرة إن شاء الله. سنوات المجد، سنوات المجد، ذكرياتي مع الإذاعة المصرية. عمر بطيشة. الموسيقى والتوزيع شريف منصور.